إن كان قد قال ذلك فقد صدق. قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق. فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. وأما الكذب قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، إياكم للتحذير أي احذروا الكذب، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. فإذا قال لك قائل ما اليوم، فقلت اليوم يوم الخميس أو يوم الثلاثاء وهو يوم الأربعاء، فهذا كذب لأنه لا يطابق الواقع، لأن اليوم يوم الأربعاء. والمنافق كاذب لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر، فهو كاذب بفعله. وقوله وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور الخروج عن طاعة الله، لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته. وأعظم الفجور الكفر والعياذ بالله، فإن الكفرة فجرة كما قال الله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وقال تعالى وإن الفجار لفي جحيم. فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار نعوذ بالله منها. وقوله وإن الرجل ليكذب، وفي لفظ لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذب من الأمور المحرمة، بل قال بعض العلماء إنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بأنه يكتب عند الله كذابا. ومن أعظم الكذب ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتي بالمقالة كذبا يعلم أنها كذب لكن من أجل أن يضحك الناس، وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وهذا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس. فالكذب كله حرام وكله يهدي إلى الفجور ولا يستثنى منه شيء. ورد في الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها. ولكن بعض أهل العلم قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية وليس الكذب الصريح، وقال التورية قد تسمى كذبا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله تعالى، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سار الحديث وهو لم يكذب، وإنما ورى تورية هو فيها صادق. وسواء كان هذا أو هذا، فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاث على رأي كثير من أهل العلم. وبعض العلماء يقول الكذب لا يجوز مطلقا، لا مزحا ولا جدا، ولا إذا تضمن أكل مال أو لا. وأشد شيء من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل، مثل أن يدعى عليه بحق ثابت فينكر ويقول والله ما لك علي حق، أو يدعي ما ليس له فيقول لي عندك كذا وكذا وهو كاذب. فهذا إذا حلف على دعواه وكذب فإن ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فالحاصل أن الكذب حرام ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقا، لا هازلا ولا جادا، إلا في المسائل الثلاث على خلاف بين العلماء في معنى الحديث السابق. الحديث 55 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. الشرح. قوله دع أي اترك ما يريبك بفتح الياء، أي تشك فيه ولا تطمئن إليه، إلى ما لا يريبك أي إلى الشيء الذي لا ريب فيه. وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث جامع مهم، وهو باب عظيم من أبواب الورع والاحتياط. وقد سلك أهل العلم رحمهم الله في أبواب الفقه هذا المسلك، وهو الأخذ بجانب الاحتياط، وذكروا لذلك أشياء كثيرة.

ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبايعه على أنه لا غلول، فلما بايعوه على أنه لا غلول لزقت يد أحد منهم بيد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لزقت قال: فيكم الغلول، أي القبيلة هذه. ثم أمر بأن يبايعه كل واحد على حدة من هذه القبيلة، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة منهم، فقال: فيكم الغلول. فجاءوا به، والغلول هو السرقة من الغنيمة بأن تخفي شيئا منها، فإذا هم قد أخفوا مثل رأس الثور من الذهب، فلما جيء به ووضع مع الغنائم أكلتها النار. سبحان الله، وهذه من آيات الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد عديدة، منها أن الجهاد مشروع في الأمم السابقة كما هو مشروع في هذه الأمة، وقد دل على هذا كتاب الله في قوله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وكذلك قصة طالوت وجالوت وداود عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة، الآيات من 46 حتى 252. وفيها أيضا من الفوائد دليل على عظمة الله عز وجل، وأنه هو مدبر الكون، وأنه سبحانه وتعالى يجري الأمور على غير طبائعها، إما لتأييد الرسول، وإما لدفع شر عنه، وإما لمصلحة في الإسلام. المهم أن آيات الأنبياء فيها تأييد لهم بأي وجه كانت، وذلك لأن الشمس حسب طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائما ولا تقف ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله، لكن الله هنا أمرها أن تنحبس، فطال وقت ما بين صلاة العصر إلى الغروب حتى فتح الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الأفلاك لا تتغير. سبحان الله، من الذي خلق الأفلاك؟ الله عز وجل، فالذي خلقها قادر على تغييرها، ولكن هم يرون أن هذه الأفلاك تجري بحسب الطبيعة ولا أحد يتصرف فيها، والعياذ بالله، لأنهم ينكرون الخالق. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأفلاك تتغير بأمر الله، فهذا النبي دعا الله ووقفت الشمس، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه المشركون أن يريهم آية تدل على صدقه، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق شقتين وهم يشاهدون، شقة على الصفا وشقة على المروة. وفي هذا يقول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قالوا: هذا محمد سحرنا والقمر لم ينشق، بل محمد سحرنا أفسد نظرنا وعيوننا. لأن الكافر والعياذ بالله الذي حقت عليه كلمة الله لا يؤمن، كما قال الله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يهدي قلوبنا. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء، فالذي حقت عليه كلمة العذاب لا يؤمن أبدا ولو جئته بكل آية. ولهذا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم آية، وأراهم هذه الآية العجيبة التي لا يقدر أحد عليها، وقالوا: سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان نعمة الله على هذه الأمة، حيث أحل لها المغانم التي تغنمها من الكفار، وكانت حراما على من سبقنا، لأن هذه الغنائم فيها خير كثير على الأمة الإسلامية تساعدها على الجهاد وتعينها عليه، فهم يغنمون من الكفار أموالا يقاتلونهم بها مرة أخرى، وهذا من فضل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وفي الحديث أيضا من آيات الله أن الذين غلوا لزقت أيديهم بأيدي النبي، وهذا خلاف العادة، ولكن الله على كل شيء قدير، لأن العادة إذا صافحت اليد يدا أخرى أنها تنطلق، ولكن الذين غلوا لم تنطلق أيديهم، أمسكوا بيد النبي، فهذه علامة، فالنبي لا يعلم الغيب ومن فوائد الحديث أن الأنبياء لا يعلمون الغيب وهو واضح إلا ما أطلعهم الله عليه، أما هم فلا يعلمون الغيب. وشواهد هذا كثيرة فيما جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث يخفى عليه أشياء كثيرة، كما قال الله: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، أما هو فلا يعلم الغيب. وأصحابه رضي الله عنهم يكونون معه يخفون عليه. فكان معه ذات يوم أبو هريرة رضي الله عنه، وكان عليه جنابة فانخنس ليغتسل، فقال له عندما رجع من غسل الجنابة: أين كنت يا أبا هريرة؟ إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا أحد من الخلق يعلم الغيب، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على قدرة الله، من جهة أن هذه النار لا يدرى من أين جاءت، بل تنزل من السماء، لا هي من أشجار الأرض ولا من حطب الأرض، بل من السماء، يأمرها الله فتنزل فتأكل هذه الغنيمة التي جمعت، والله الموفق. الحديث 59 عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. الشرح: البيعان أي البائع والمشتري، وأطلق عليهما اسم البيع من باب التغليب، كما يقال: القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر. فالبيعان يعني البائع والمشتري، وقوله بالخيار أي كل منهما يختار ما يريد ما لم يتفرقا، أي ما داما في مكان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار. ومثاله: رجل باع على آخر سيارة ب10,000، فما داما في مكان العقد ولم يتفرقا فهما بالخيار، إن شاء البائع فسخ البيع، وإن شاء المشتري فسخ البيع، وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى وتوسيعه على العباد، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب أن يحصل عليها بكل وسيلة، فإذا حصلت له فربما تزول رغبته عنها لأنه أدركها، فجعل الشارع له الخيار لأجل أن يتروى ويتزود بالتأني والنظر. فما دام الرجلان البائع والمشتري لم يتفرقا فهما بالخيار، وإن طال الوقت حتى لو بقيا 10 ساعات، فلو باع عليه السلعة في أول النهار وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا. وفي حديث ابن عمر: أو يخير أحدهما الآخر، أي أو يقول أحدهما للآخر: الخيار لك وحدك، فحينئذ يكون الخيار له وحده، والثاني لا خيار له، أو يقولا جميعا: لا خيار بيننا. فالصور 4: 1- إما أن يثبت الخيار لهما، وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط، يكون الخيار لهما للبائع والمشتري، وكل منهما له الحق أن يفسخ العقد. 2- وإما أن يتبايعا على أن لا يكون الخيار لواحد منهما، وحينئذ يلزم البيع لمجرد العقد ولا خيار لأحد. 3- وإما أن يتبايعا أن الخيار للبائع وحده دون المشتري، وهنا يكون الخيار للبائع والمشتري لا خيار له. 4- وإما أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له، وحينئذ يكون الخيار للمشتري وليس للبائع خيار، وذلك لأن الخيار حق للبائع والمشتري، فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر فالحق لهما لا يعدوهما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لم يتفرقا، لم يبين التفرق، ولكن المراد التفرق بالبدن، يعني ما لم يتفرق أحدهما عن الآخر، فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وهذا هو الشاهد من الحديث في الباب، لأن الباب باب الصدق. قوله فإن صدق وبين بورك في بيعهما، إن صدق فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة، وبينا فيما يصفان به السلعة من الصفات المكروهة. فمثلا لو باع عليه هذه السيارة وقال هذه السيارة جديدة صنع عام كذا ونظيفة وفيها كذا وكذا، ويمدحها بما ليس فيها، نقول هذا كذب فيما قال. وإذا باعه السيارة وفيها عيب ولم يخبره بالعيب، نقول هذا كتم ولم يبين. والبركة في الصدق والبيان. فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق فيما يكون مرغوبا من الصفات، والبيان فيما يكون مكروها من الصفات. فكتمان العيب هذا ضد البيان، ووصف السلعة بما ليس فيها هذا ضد الصدق. ومثال آخر، باع عليه شاة ويقول هذه الشاة لبنها كثير وفيها كذا وكذا في اللبن، وهو يكذب، فهذا ضد الصدق، لأن وصف السلعة بصفات مطلوبة مرغوبة. أما لو باع عليه الشاة وفيها مرض غير بين لكنه كتمه، نقول هذا لم يبين. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدق. فالبيان إذن للصفات المكروهة، والصدق للصفات المطلوبة. إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدق، وإذا كتم ما فيها من الصفات المكروهة فهذا كتم ولم يبين. ومن هذا ما يفعله بعض الناس الآن، نسأل الله العافية، يجعل الطيب من المال فوق والرديء أسفل، فهذا لم يبين ولم يصدق أيضا. لم يبين لأنه ما بين التمر المعيب، ولم يصدق لأنه أظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك. ومن هذا ما يفعله بعض الذين يبيعون السيارات، يبيعونها في المعارض والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبا، لكن يكتمه ويقول للمشتري أبصر بكل عيب فيها، فيبصر المشتري، لكن لو عين له العيب وحدده له ما اشتراها. وإنما يلبسون على الناس ويقولون لهم فيها كل عيب، ولم أبع إليك إلى الإطارات أو مصابيح الإنارة، وهو يكذب ويدري أن فيها عيبا لكن لا يخبر المشتري. وهذا حرام على الدلال صاحب المعرض وصاحب السيارة، فعليهما أن يبينا للمشتري ويقولا له فيها العيب كذا وكذا ويخبرانه في الشراء. أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعها ويشترط أنه بريء من كل عيب. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.